هتشوفوا بقى احنا ايه يعني بيدعي خصم انه يجيب ايه المحبوس كله اجمعوا الكيد وقته صف واحد عشان تكيدونا مش هتقدروا انهم يكيدونا كيدا واكيدوا ايه واكيدوا كيدا فمهل الكافرين امهلهم ايه فمهل الكافرين امهلهم رويدا. وجاء ربك والملك صفا ايه صفا ثم يلفتنا الى ايات ثانيه برضو من الصف دي كلمه الصف معناها الالتزام في انتظار الايه في انتظار الاوامر اولم يروا الى الطير فوقهم ايه صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن صافات يعني فرد ايه صحيح تشوف الطائر في السماء فارد جناحته ولا بيطرش واقف طب ما وقعش ليه طب ما هي الجناح ده عشان يعمل كده عشان ما يغرقش زي اللي بيسبح طب الطائر عامل كده ويمكن يطير وهو عامل كده ايه ازاي بيطير وهو فارد جناحته طب هو يطير يعمل كده معقول بيعمل الهواء كده زي اللي بيعوم انما فوقهم صافات ويقبض وبعدين يقبض جناحته برضه واقف قال لا ما بيقعش ليه ما يمسكهن الا الرحمن فاذا قال ما يمسكهن الا الرحمن عشان تعرف بالطير اللي انت شايفه ده قول صدق الحق في قوله ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا بس ده امساك مؤقت وذلك امساك دائم طيب وبعدين ايه ان تسويه الصفوف من اقامه ايه ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج يبقى عايز صفوف الايمان تكون صفوف ايه فبقول ان الصفات دي اي في الصلاه يبقى راحت من الملائكه لها صلاه ولكم صلاه يبقى في كل صلاه وايه كمان ام قال لك ولما تصف للصلاه ونقيمها كده مظبوط كده هنبتدي نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبقى بنذكر الشيطان فالزاجرات زاجرات وبعدين فالتاليات ذكرى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونعوذ من الشر ادي واحده للصلاه ام قال لك لا ده اوسع من ده ده هي في مجال نشر الدعوه والاعلام بها والدفاع عن حريه الاختيار في الاسلام لان الاسلام السيف عمل ليه مش عشان يجيب ناس يسلموا لا السيف ده عشان يحمي اختيارك للدين وانت حر محدش ياثر عليك بدليل انه دخل بلادا وتركها على دينها يبقى مش عايز الناس تسلم عايز يحمي اختيار بس اللي يتعرض للدعوه نتعرض له انما مش جاي عشان افرض الاسلام بالايه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي أو أم قال لك المراد به القسمين دول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا تبقى بتوع الإيه حماية الاختيار في الدعوة طب والدعوة قال لك برضو عايز الذين يقاتلون في سبيله صفا ما يعودوش يختلفوا مع بعض يبقوا كلهم ويا بعض اللي ربنا قال عليه محكم يلتزموا به واللي جابوا محتمل يبقوا ما يكفروش بعض لما يبقوا مش ده يقول كذا وده يقول كذا وده يقول كذا مش عملوا صف واحد لا الذين يقاتلون في سبيله ايه في سبيله صفا يبقى كل معاني والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى ان الهكم اللي مهيمن على دي كله ان واجب اله واحد ان الهكم ايه واحنا قلنا كلمة واحد في الاسماء الحسنى جاء الواحد الايه في احد من اسماء ولا لا ايه بس واحنا قلنا واحد غير احد الواحد والاحد الواحد يعني ملوش زيش ما فيش فرد تاني انما الاحد مش مركب قد يكون واحدا الا انه مركب فالجسم في تكوينه الكل محتاج الى الاجزاء لا هو احد ما فيش جزء محتاج لجزء